إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحن اليوم في عالم المتغيرات والتغيرات، في عالم المتناقضات والمختلفات، في عالم طاعة الأهواء المتبعة والفتن المضلة، فإن هناك أصولا راسخة يجب على المسلم أن يتخذ منها وفيها موقفا ثابتا لا يحيد عنه، ويكون فيها على رأي قاطع لا يتنازل عنه، ذلك أنها أسس مصيرية تبنى عليها نجاته أو هلاكه، ويكون فيها وبها فوزه يوم يلقى ربه أو خسارته. إنها أصول لا تقبل اللعب بها، وثوابت لا يمكن زعزعتها، إذ أن فعلها إيمان وتقوى، وتركها كفر وردة، والشك فيها نفاق وفسوق. من هذه الأصول ومن تلكم الثوابت الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولدينه وكتابه وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين، ذلكم الركن الركين والأصل الأصيل من أركان عقيدة الموحدين، الذي تغافل عنه كثير من المسلمين في هذه الأزمان جهلا أو تجاهلا، عمدا أو غفلة، أهمله بعضهم يوم اختلطت عليه الأمور واشتبهت لديه الأحوال. وإنه في هذا العصر الذي ذل فيه المسلمون وضعفوا واستكانوا وقل فيه العلم بالله وبدينه وعميت عن طريق الحق بصائر أكثر الناس، وصارت الشوكة فيه والغلبة لأعداء الله ورسوله من الكفرة والمنافقين الفجرة، وأسكت فيه العلماء الربانيون المخلصون، ونطق فيه الرويبضة التافهون. فحينها ضعف الولاء والبراء في أكثر النفوس، وقلت مكانته في أكثر القلوب، بل خلت منه بعض الصدور، وتساهل به من ينسبون للمعرفة والثقافة، بل تساهل فيه أكثر من ينتسب لتلك الدعوة المباركة، مع أنه أوثق عرى الإيمان. فمن ثم فإن المسلم الموحد بحاجة إلى أن يتعاهد هذه العقيدة العظيمة المباركة، يجب عليه أن يتعاهدها في قلبه، ويقيس مستواها في نفسه، ويكون منها دائما على ذكر، فيعرف من يحب ومن يجب أن يوالي، ويعرف من يكره ومن يجب أن يعادي، لا أن تختلط عليه الأمور وتشتبه، فيعادي من أمره الله بموالاته ومحبته، ويوالي من أمره الله ببغضه ومعاداته، فيهلك بذلك ويخسر خسرانا مبينا. فإن الله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فتأمل في هذه الآيات وفي غيرها، الله عز وجل ينادي فيها على أهل الإيمان بأحب أسمائهم إليهم: يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمرهم وينهاهم بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وبين الله عز وجل لهم للمؤمنين الموحدين أن عداوة هؤلاء الكافرين لا تقتصر على عداوتهم لله تبارك وتعالى، بل إنهم أعداء لكم لا تتخذوهم، فإنهم عدو لله وعدو لكم، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتخذوهم أحبابا لكم، بعضهم أولياء بعض، فهم لا يحبون إلا بعضهم البعض. وقال: كيف تلقون إليهم بالمودة وقد علمتم وعرفتم أنهم كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله تبارك وتعالى: وترى كثيرا منهم، يعني من المنافقين، وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كان الناس يؤمنون بالله وبالنبي وبدينه الذي أنزل عليه لا يمكن أن يتخذوا أعداء الله أولياء، لا يمكن أن يحبوهم من دون المؤمنين. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذه الحرب المعلنة من الله تبارك وتعالى للمنافقين الذين قلبوا المفاهيم، فوالوا من عاد الله وعادوا من والى الله، عادوا الأولياء من المؤمنين الموحدين الذين ينشرون في الناس توحيد الله رب العالمين، عادوهم. ثم هم يوالون من عاد الله ورسوله، يعادون من يحارب دينه، فاتخذوهم لأنفسهم أولياء من دون الله. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا هو كمال الإيمان، أن يكون الأمر كله لله رب العالمين، أن تحب لا تحب إلا لله، وأن تبغض لا تبغض إلا لله. فلا تحب إلا من أحبه الله، ولا تبغض إلا من أبغضه الله. هذا فيه كمال الإيمان. وقد استقر في عقيدة المؤمنين أن الله عز وجل يحب من عباده الصالحين، يحب المؤمنين، يحب أهل التوحيد الخالصين، ويبغض الكفر والكافرين. فمن أحب أهل الإيمان وأبغض أهل العداوة والكفران فذلك الذي استكمل الإيمان. وفي مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوسط عرى الإيمان، أي أعلى ما في الإيمان، أن تحب لله، أن تحب في الله، وتبغض في الله. فهذه أوسط عرى الإيمان، أي أعلى ما في الإيمان، أن يكون حبك لله وبغضك لله. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال قل أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. هكذا كانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل من إنسان إيمانا حتى يبايع على مفارقة المشركين، يفارقهم ظاهرا وباطنا، فلا يتشبه بهم لا في قول ولا في عمل، فيكون بذلك دخل في الموالين للمشركين، بل يبايع على المفارقة وتفارق المشركين. فيا أيها المؤمنون، يا أهل التوحيد، إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله إن تحقيق التوحيد يقتضي ألا يحب الموحد إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يواد إلا لله، ولا يعادي ولا يوالي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. قال الإمام ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل زمانك فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب المساجد والجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. بهذا يعلم المؤمن، بهذا يعرف المسلم، لا يعرف بوجوده داخل المسجد ولا في وقوفه بين الحجاج والمعتمرين يلبي، بل يعرف المسلم بمواطأته لأعداء الله، أعداء الشريعة. هكذا يعرف المسلم. فيا أيها المسلم ويا أيها الموحد، هل يتم الدين أو هل يقام علم الشرع إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة في الله؟ فلو اتفق الناس على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء، فلم يكن فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أفنجعل المسلمين كالفجار؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإن الله عز وجل أوجب معاداة الكفار والمشركين، وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى جعل الموالي لهم كأنه منهم، حتى إنك لا ترى في كتاب الله حكما فيه من الأدلة أكثر من هذا الحكم بعد توحيد الله تبارك وتعالى وتحريم الشرك. فأكثر الأوامر والنواهي في كتاب الله تدور كلها حول معاداة أعداء الله. وأما من ذاق طعم الإيمان ووجد في صدره برد اليقين، فإنه لا يجد لذة هي أحلى، ولا مكسبا هو أغلى من محبة الله ورسوله وكره أعداء الله والبراءة من الكفر والمشركين. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث خصال لا تكون في صدر موحد مؤمن حتى يجد بها حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب أخاه لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله عز وجل منه كما يكره أن يلقى في النار. فهذه الخصال الثلاثة كلها في الولاء والبراء، فمن حقق الولاء والبراء ذاق ولا بد طعم الإيمان. فإن للإيمان مذاقا، وتأمله في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا المذاق وهذه الحلاوة للإيمان لا يذوقه ولا يلتذ بحلاوته إلا من حقق الولاء والبراء. فأول ذلك أن يوالي الله عز وجل ورسوله ودينه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. فهل يكون محبا لله راضيا به ربا؟ ذلك الذي يحب أعداءه، ذلك الذي يوالي أعداءه، لا يمكن أن يكون قد رضي بالله ربا. أيكون رضي بالإسلام دينا؟ ذلك الذي يحب من يعادي دينه ويسب دينه ويشتم دينه، أيكون ذلك محبا لدينه راضيا به حاكما عليه؟ أيكون راضيا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا؟ من أحب من كذبه واتهمه ورماه بالتهم، أيكون ذلك محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الشق الأول، أن يكون مواليا لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمؤمنين. والشق الثاني كما في الحديث، أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإن الله عز وجل أنقذنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنقذنا بكتابه ودينه من ظلمات الشرك، فأخرجنا بهم من الظلمات إلى نور التوحيد والإيمان. أبعد ذلك يحب أحدنا أن يكون ممن بقي على ظلمته وفي ظلمته؟ أيكون بعد ذلك متبرئا من الكفر والكافرين؟ هذا الذي يحب ما هم عليه من الكفران. فيا عباد الله، إن أوثق عرى الإيمان الولاء والبراء، الحب لله والبغض لله. وأول من أمرنا بحبهم أولياء الله من المؤمنين، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء والصالحون. وأول من أمرنا بمعاداتهم الشيطان ومن والاه من الكافرين. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحبه وحب دينه وحب نبيه وحب المؤمنين وبغض الكافرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن البراءة من الكفر وأهله ومن موالاتهم ومحبتهم هي العقيدة الحنيفية والملة الإبراهيمية التي لا عوج فيها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإن الله عز وجل يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه هي الأسوة والقدوة التي أمرنا الله عز وجل باتخاذها في إبراهيم عليه السلام والذين معه من أهل الإيمان، إذ قالوا لقومهم الذين كانوا على الشرك والكفران إنا براء منكم فتبرأوا منه وأعلنوا تلك البراءة. ليس ذلك وحسب، بل ومن عبادتهم ودينهم ومما تعبدون من دون الله، لأنهم أحيانا يشركون الله مع آلهتهم فتبرأ من كل معبود باطل يعبدونه. كفرنا بكم، أي أظهرنا عليكم الكفر الذي أمرنا الله به، فإن الله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الكفر الذي أمر الله عز وجل به هو الكفر بالكفر والكافرين. فمن عمل بذلك وامتثل أمر الله تبارك وتعالى فهو الذي استمسك بعروة هذا الدين. فإن الولاء والبراءة أوسط عرى هذا الدين. ولم يكتفي إبراهيم والذين معه بإعلان البراءة من الكفر والكافرين حتى أعلن ظهور العداوة والبغضاء، فقال: وقالوا معه وبدا، أي وظهر منا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إلى متى ستظل هذه العداوة والبغضاء؟ إلى متى يدعون الله عز وجل إلى معاداة أهل الكفر؟ قال: أبدا أبدا. يعني طالما أنكم على الكفر وطالما أننا على الإيمان فلا بد من إظهار العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا رجعتم إلى الله وتبتم إليه وآمنتم به وبرسله وآمنتم به بما يؤمن به المؤمنون فأنتم إخوان لنا، نحبكم ونواليكم، ولكم في ديننا ما لنا، وعليكم ما علينا، وإلا فالعداوة والبغضاء أبدا. فيا أيها المؤمنون، إن من صور الموالاة للكفار التي اشتهرت في أيامنا هذه تهنئة النصارى بأعيادهم، ونحن في شهر يكثر فيه أعياد النصارى، فتهنئتهم من موالاتهم ومن محبتهم، وقد نهينا عن ذلك كما سمعتم. والتشبه بهم من صور موالاتهم التي قد نهينا عنها، فإننا نرى ما لا نحب أن نرى من كثير من شبابنا الذين تشبهوا بهم في لباسهم وفي زينتهم، قصوا شعورهم كما يقصون، ولبسوا كما يلبسون، وتكلموا كما يتكلمون، حتى إنهم وضعوا أعلام الكفار على صدورهم، أعلام الكفار، أعلام الدول ومشاهيرهم، كالذين يلبسون الملابس الرياضية للفرق الكافرة عليها أسماء مشاهير الكفار من أصحاب هذه اللعبة يفتخرون بها ويعظمون من أهلها، فإن ذلك والعياذ بالله من موالاتهم. وقد بلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فإياكم والتشبه بهم. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا على الإيمان، فإن الله عز وجل على كل